بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 11 بعد 116. لذلك لابد أن نعلم بأن المال الذي كان سببا في إطفاء جذوة الإيمان وفي تقطيع مودات القلوب وفي استعباد هذه الأمة على أيدي أعدائها وفي انتقاص أرضها وفي سلب خيراتها وفي ضربها بعضها مع بعض، يجب أن نعلم بأن هذه الفتنة هي أخطر فتنة، وأن علينا أن نتخلص منها وألا تتعلق بها قلوبنا. والذي يحل محل هذه الفتنة ولا شك هو أن نعلم بأن الآخرة خير لنا وأبقى، وأن الآخرة التي قال الله عز وجل فيها ما قال من تقديمها وتفضيلها على الدنيا وترغيب الناس في العمل إليها لن تنال بالتمني، ولن تكون إلا بالسعي بالعمل الصالح والبذل المتواصل والجهد الذي لا ينقطع وطلب العلم والمعرفة. فإن الآخرة لا بد لها من علم، والعلم لا يكون إلا بأمرين أو بثلاثة. أما الأمر الأول فأن أطلب العلم وأنا أخلص النية فيه لله، وأن ثم بعد ذلك أن أعمل بهذا العلم، ثم بعد ذلك أن أدعو الناس إليه. فإذا تحصل لي هذه المسائل الثلاثة عندئذ أعرف بأنني قدمت الآخرة على الدنيا وفضلت ما عند الله على ما عند الناس، امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهد فيما عند الناس، اذهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فإذا حب الناس لنا وتفضيلهم إيانا على غيرنا واتباعهم إيانا وامتثالهم كلامنا وإصغاؤهم لحديثنا، معرفتهم الحقيقة للعلم لا تكون إلا إذا نحن آثرنا الآخرة على الدنيا وتعلمنا العلم الذي نصل به إلى حقيقة هذه الدار التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعقلون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على الخير دائما، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أيضا أن يمد في عمر شيخنا وأن يبارك لنا في علمه وأن يجعل للمسلمين حظا منه يفيدون منه لآخرتهم، والآخرة خير وأبقى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، جزاك الله خير وبارك فيك. نعم. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. يا شيخ دائما يا شيخ كان رسول الله كان يرعى الغنم. كان رسول الله إيه؟ يرعى الغنم. كان يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم. وما من نبي عليه وسلم كان يرعى الغنم، وقال عليه السلام: وما من نبي إلا وقد رعى الغنم. جزاك الله خيرا. أياك. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سائل يقول لفضيلة شيخنا الشيخ ناصر: هناك من كتب كلاما عن بعض الفئات ويقصد بها الجماعات، فقال أن هناك من الجماعات من يتحزب على جزء من الدين واعتبر ذلك من ميراث الأمم الهالكة، ثم ذكر جماعة التبليغ ولم يصرح باسمها وقال أنهم يهتمون بما أسماه بالإسلام التعبدي مع ما يصاحب ذلك من انحراف في التصور والسلوك، وأنهم يهتمون بما تحت الأرض. ثم ذكر فئة ثانية وسماها ونعت أهلها بأنهم يهتمون بالإسلام السياسي وبتكوين الأحزاب السياسية والدخول في البرلمانات وغيرها، ثم ختم ذلك النقد بالسلفيين فقال: وهناك فئة ثالثة تهتم بالإسلام العلمي، فأهمهم هو تصحيح الأحاديث وتضعيفها وتحذير الناس من رواية الأحاديث الضعيفة والموضوعة، مع ما يصحب ذلك من الجفاء وضعف في التعبد وغفلة عن واقع الأمة وما يدبر لها. السؤال شيخنا: هل الدعوة السلفية والسلفيين إسلامهم هو هذا الإسلام العلمي الذي نعته هذا الكاتب، وهل يصح أن يقال أنهم متحزبون على جزء من الدين وأن هذا من ميراث الأمم الهالكة، وأيضا أنهم يعيشون في غفلة عن واقع الأمة وما يدبر لها وأن عندهم ضعف في التعبد؟ نرجو إلقاء الضوء على هذا، جزاكم الله خيرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لست على علم بشخص معين يقول مثل هذه الكلمة، بل يوجه مثل هذه التهمة إلى الجماعة السلفية، فإن كان بمثل هذا الشخص وجود فلا شك أنه أحد رجلين: إما أنه جاهل بواقع الدعوة السلفية وجماعتها التي ينتمون إليها في كل بلاد الإسلام، حيث أنهم دائما يعلنون بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، كلهم على اختلاف مواطنهم وبلادهم وأشخاصهم يدعون دعوة حق واحدة لا يختلفون فيها مطلقا، بخلاف الجماعات الأخرى التي قد تختلف أفكارها وعقائدها وهي تنتمي إلى حزب واحد أو جماعة واحدة. فإن كان لمثل هذا الشخص وجود فهو كما قلت آنفا أحد الرجلين: إما جاهل لما يعلنه دائما المتبعون للكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وإنما إنه متجاهل لهذا الواقع وهو يعلن ويدندن دائما وأبدا بوجوب التعرف على فقه الواقع. فواقع الجماعة السلفية أنهم يدعون إلى اتباع الكتاب والسنة بكل ما فيه من عقائد وأحكام، سواء كانت هذه الأحكام عبادات أو معاملات أو سلوك أو نحو ذلك. فلذلك فمن الجهل البالغ والمكابرة الخطيرة جدا جدا أن ينسب إلى هؤلاء الدعاة إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح خلاف ما يعلمونه به. أما اتهامه إياهم بالجفاء الذي يعني قلة العبادة، هذه في الحقيقة يعني تهمة لا يعجز عن أن ينطق بها أي إنسان لا يخشى الله عز وجل ولا خلاق له في الدنيا ولا في الآخرة. ولذلك فليس لي ما أقوله بالنسبة لهذه الكلمة التي نقلتها آنفا ويرحمك الله إلا أن نقول سبحانك هذا بهتان عظيم. وكنت أود أن أعرف أن مثل هذه التهمة هل هي مطبوعة في كتاب أو في رسالة أو إنها مسجلة في شريط حتى نعود إليها وأن ندرسها لنكون أولا على معرفة بها كما نطق بها صاحبها، وثانيا أن نكون دقيقين في نقدها. وأنا حينما أقول ما قلت آنفا بحق عن الجماعة السلفية فإنما أعني ذلك كدعوة. أما أن لا يكون فيهم أفراد قد ينطبق فيهم مثل هذا الوصف فهذا لا يمكن إنكاره بالنسبة لأي جماعة. مثل هذا الاختصار على بعض الجوانب من الدعوة الشاملة العامة لا يمكن أن ننزه منها أي فرد من أي جماعة. فنحن نعلم مثلا أن الدعوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم صافية نقية من السماء وربى أصحابه عليها، مع ذلك كان في هؤلاء الأصحاب أفراد لم يعملوا ببعض الجوانب من هذه الدعوة. فهذا لا يعني أنهم ما كانوا يتبنون الدعوة بشمولها وبكمالها، وإنما شأن الإنسان أن يخطئ. فإذا أخطأ فرد أو أفراد وخالفوا الدعوة في جانب من جوانبها فذلك مما لا يسوغ لمسلم يخشى الله عز وجل أن يقلب حقيقة الدعوة التي يعلنها أصحابها لوجود أفراد يخالفونها في بعض جزئياتها. فإن التزم هذا المنسوب إليه هذا الكلام نسبة الجفاء والقصور في العبادة ونحو ذلك بسبب انحراف أفراد عن المبدأ العام، فأظن أن أي دعوة ولتكن هي التي يدعو إليها هو لابد أن يكون فيهم أفراد وأفراد كثيرون يخالفون ما يدعو هو إليه من الدعوة العامة الشاملة كما يترشح من كلامه. فهل نقول حينئذ إذا كان هو يعلن أن دعوته عامة شاملة لكل نواحي الإسلام التي جاء بها الكتاب والسنة أن نقول ليس الأمر كذلك؟ لأنه قد يكون هو نفسه أو قد يكون هو غيره قد قصر في بعض ما يدعو الناس إليه. لا يكون هذا عجزا بل هو هذا عين الظلم. ونحن نقول هنا بقول ربنا تبارك وتعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا يعدل هو أقرب للتقوى. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال. وإياكم. فيما يتعلق بهذا السؤال شيخنا، هل تظنون سلفيا يتبنى منهج الكتاب والسنة على فهم السلف أن ينقد الدعوة السلفية وأفرادها هذا النقد الجارح؟ والله هذا يحتاج إلى اطلاع على أسلوب نقده، أما على هذا العرض فيبدو أنه لا يكون كذلك. تفضل. إذا كان هذا الإنسان معلوما بدفاعه عن عقيدة السلف ولكنه انتقد طائفة من الإخوة أنهم عاكفون على الكتب وغير مهتمين أو غير معطين الاهتمام الكبير لمسائل المسلمين العامة، كيف يكون حاله شيخنا؟ يكون الحال كهو إذا لم يهتم بالتحقيق الفقهي وبتصفية الأحاديث الصحيحة من الضعيفة، كيف يكون الحال؟ يعني يبقى حضورا. وهذا الذي قلته آنفا. نعم، جزاك الله خير. معلش شيخنا، نذكر أول عشان الطعام ولا نرجع مباشرة؟ تفضل. أبو ليلى شبكت يا هذا؟ أنا جاهز. تفضل. سائل يسأل فيقول قال بعض الناس إن التسامح مع أهل البدع الاعتقادية الغليظة مذهب تلفيقي لا يمت الإسلام بصلة، فقول هذا الرجل البدع الاعتقادية الغليظة هل هو قيد صحيح؟ بمعنى هل التسامح مع غير أهل البدع الاعتقادية والغليظة يجوز ومن الإسلام؟ هو يقول إن التسامح مع أهل البدع الاعتقادية الغليظة مذهب تلفيقي لا يمت الإسلام بصلة، يعني عدم التسامح، يعني عدم التسامح، يعني أنه يجب عدم التسامح. نعم. أنه لا شك أن هناك فرقا في المخالفة بين عقيدة وأخرى، وبخاصة إذا تذكرنا أن التفريق بين العقيدة وبين الأحكام الشرعية العملية هو مجرد اصطلاح، ولقد كان لهذا الاصطلاح أثره السيء في بعض الفرق الإسلامية وقديما والجماعات الإسلامية حديثا، فقد استغلوا هذا التفريق ليردوا وجوب الأخذ بعشرات إن لم أقل المئات من الأحاديث الصحيحة بدعوى أن هذه الأحاديث ليست عملية وإنما هي اعتقادية فكرية ليس لها علاقة بالأحكام الشرعية. ومن الواضح أنني أعني بهذا البيان من ينسب إليه القول من الماضين ومن يتبناه من المعاصرين أنه لا يجب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، فهذا بلا شك قول باطل لا يقوم عليه دليل من الشرع فضلا عن العقل إن كان للعقل حجة في الأحكام الشرعية. فيتبنى هذا بعض الأحزاب الإسلامية اليوم، فعارضوا عن الأخذ بأحاديث كثيرة صحيحة لأنها ليست عملية. وردي على ذلك أن أي حكم شرعي هو أهم من أي عقيدة شرعية، من حيث تعلق هذا الحكم بالأمر بالتعبد به إلى الله تبارك وتعالى. فكل حكم شرعي يتضمن عقيدة، ولا عكس، ليس كل عقيدة تتضمن حكما شرعيا عمليا. والأمر في اعتقادي واضح جدا، لا يحتاج إلى كثير من التوضيح، لكن حسبنا أن نأخذ مثلا واحدا من أي عبادة من العبادات التي لا يصنفونها في العقائد لأنها من العمليات. فلو أن رجلا صلى أو صام أو فعل أي شيء من العبادات المعروفة في الشرع ليس بنية التقرب إلى الله والتعبد إليه، كان عمله هباء منثورا. إذن لابد أن يقترن مع كل عبادة الاعتقاد قبل كل شيء أن هذه العبادة هي شرع من الله تبارك وتعالى، فإن فعلها غير مقرون بالعبادة كان عمله هباء منثورا. فإذا كان الأمر كذلك، نعود الآن إلى أن كل عقيدة يجب أن يتبناها المسلم سواء كانت مقرونة بالعمل أو كانت غير مقرونة بالعمل. وبعض العلماء يفرقون بين الأمرين فيقولون العلميات والعمليات، ولا هذا تفريق لطيف كإصطلاح لا مانع منه، لكن العمليات لا يمكن إلا أن يسبقها العلم. نعم، بلا شك كما ذكرنا آنفا. إذا كان الأمر كذلك، نعود لنفرق أو لنبين الفرق بين اعتقاد فأنكره، هل يستوي هذا وذاك؟ لا يستويان. إذن كلاهما اشترك في عقيدة، وعلى حد ما نقلت عمن أشرت إليه بأنه عقيدة مغلظة أو غليظة وخفيفة، فهذا مثال واضح جدا أن الذي ينكر السنة جملة وتفصيلا ليس كالذي ينكر جزءا من السنة إما لعذر، فحينئذ هذا لا إشكال فيه أنه غير مؤاخذ عند رب العالمين، أو لغير عذر كالجهل مثلا ونحو ذلك. فهذا التقسيم وإن كان لم يعجبني تعبيره بالغلظة، وصف وما أدري هذا النقل يعني باللفظ ولا بالمعنى، لكن أعتقد أن التعبير أنه فيه عقيدة أهم من عقيدة، هذا أمر واقع كما شرحنا آنفا. إذن الجواب التفريق بين عقيدة وأخرى هذا أمر واقع لا مرد له أولا، ثم علماء السلف فرقوا، فهم مثلا كفروا الجهمية وعالنوا كفرهم وأفتوا بقتل رأسهم، لكن لا يكفرون مثلا الإباضية الذين ينكرون رؤية الله في الآخرة.